كان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم، تفضل اختي أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي ربع أسئلة. تفضل اختي. السؤال الأول شيخ، زكاة الفطر. ايه، أنا اشتريت الأكل، وفي كل سنة أنا اشتريت أقول لأولادي أعطوني المبلغ الذي يستحقوا باش يعطوه لي زكاة الفطر. ايوه، اعطوني المبلغ كلهم، واحد تأخر، ولكن انا خرجت الزكاة عليه وانا مكلفة بالزكاة. خرجت عليه وهو ما قعد يومين مور العيد باش اعطاني، هو غير نسى. ما اعطاك المبلغ؟ هو غير تهاون فيها، ولكن انا كنت خرجت عليه. طيب، السؤال كان يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عليا ولو آية. الشيخ على ما يكون ما قالش بلغوا عليا ولو حديث. ولو حديث؟ لماذا لم يقول بلغوا عليا ولو حديث؟ طيب يا أخت أمة الله، السؤال في هذا الحديث يا شيخ، كيف أبلغ آية على الرسول؟ هل أطبق الحديث على نفسي أم أقول للناس؟ طيب يا أختي، مثلا إذا قلت لامرأة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللاميصة ومتنمسة، لعن الله اللاميصة ومتنمسة، هل بلغت الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا أختي أمة الله، أما أطبقها على نفسي؟ أبشري يا أمة الله، سؤالك واضح. أعطيني السؤال الثالث تكرما. السؤال الثالث يا شيخ، كنت مسافرة أنا وولدي، وفي الطريق حبسنا وصلينا الظهور والعصر جمعة وقصر. فلما وصلنا إلى عند هذا الناس أذن العصر، ولدي قال لي أخطأنا. وصلت صلينا الظهور والعصر قصر وجمع. ولما وصلت وقت صلاة العصر، ها؟ نعم، احنا قلنا بالك ما نوصلوش قدام العصر، سبقنا العصر. ها، ماذا فعلتم؟ ما فعلنا لا شيء، كنا صلينا الظهور والعصر قصر وجمع في الطريق. طيب يا أخت أمة الله، السؤال الأخير. السؤال الأخير، ها؟ نسيتي؟ نسيتها يا طيب اذكر الله، قولي لا إله إلا الله، وبعدين إن شاء الله اتصلي إذا تذكرتي. نعم، من؟ تفضلي حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ عزيز؟ مرحبا حمد، هلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا شيخ. سلمك الله وبارك فيك. شيخ، أنا ألاحظ عليك شيخ يوم تشرح يوم ما اللهم صل على نبينا محمد، في حلقات حلقة من حلقات العيد يوم شرحت كيفية الوضوء. إيه؟ وأحيانا حتى أمس حلقة أمس يوم شرحت المتصل ما تمسح على الأذن شيخ. ما مسحت الأذنين، ها؟ يعني أنت ما مسحت الأذنين، يمكن نسيت ولا شيء. طيب، جزاك الله خير. الشيخ، السؤال الثاني، حكم الاستهزاء بالدين وبالتعبين وبالملتحين في المسلسلات بغرض إضحاك الناس. طيب، يعني شيخ نحن محتاج يعني في عنا سنن مهجورة في عنا حياة الصحابة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نحن الشباب محتاجين هالشيء بدال الاستهزاء بالدين. صح صدقتي. نعم. وشيخ السؤال الثالث، العطور الذي تحتوي على نسبة من الكحول. إيه. والشيخ سامحني بعد دخول المعتكف بعد ليلة 21، هل أكسب أجر 10 أيام اعتكاف ولا؟ هل يجوز أني أخرج بالليلة صليت دخول المعتكف ليلة 21؟ نعم. أيوة. وهل يجوز أني أصلي مثلا مسجد ثاني أطلع وأرجع اعتكافي؟ تروح وين تصلي؟ ما أصلي قيام الليل مسجد ثاني. ها. آه. هل ولا يبطل الاعتكاف؟ أنت اعتكفت في رمضان الماضي ولا لا؟ نعم هذا رمضان اعتكفت فيه 9 أيام يعني. طيب والآن تسأل عن يعني ما حصل، يعني أنت كنت تطلع وتدخل؟ يعني صليت مثلا القيام مسجد ثاني، هل يبطل اعتكافي؟ طيب يا حمد أبشر إن شاء الله. السؤال هذا نفس الشق هذا، في أنا اعتكفت 9 أيام مو 10 أيام. 9 أيام ما يضرك إن شاء الله. طيب يا حمد أبشر إن شاء الله. خاطرك شيء يا حمد؟ راح حمد؟ نعم شيخ. ها باقي شيء؟ دعاء الاستخارة، يعني هل إذا صليت راتبة الظهر مثلا ركعتين قبل أو بعد، هل أدعي الاستخارة ولا أتي بركعتين جداد؟ طيب يا حمد. والشيخ هل شعر الخد يعتبر من اللحية؟ شعر الخدين؟ نعم، هل يعتبر من اللحية؟ طيب يا حمد أبشر. شيخ أنا أرى بعض الأمهات يضعون في المصحف فلوس ولا صور، يعني هل هذا جائز؟ يضعون ايش؟ المصحف فلوس يعني ولا شيء عشان يعني مثل المحفظة، يجعلون المصحف محفظة؟ يعني مثلا يضعون فلوس ولا يضعون صور؟ يحطون الفلوس على اساس يعرفون مكان الصفحة اللي يكملون الختمة ولا يحفظون فيها؟ لا يحفظون فيها عشان انه ما يضيع. ها آه طيب يا حمد ابشر. بارك الله فيك. اخر سؤال، أنا أرى في المساجد بعد ما الناس يقولون إذكار الصلوات بعد إذكار بعد الصلاة آخر شيء يرفعون أصبعهم ويتشهدون، هل هذا وارد؟ يرفعون الأصابع ها؟ يرفعون أصبع التشهد ويقولون أشهد لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله بعد ما يخلصون الصلاة. أبشر يا حمد أبشر أبشر أبشر. جزاك الله خير. مرحبا حمد الله يحييك. باقي تفضل حمود. السلام عليكم شيخنا الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأمدكم الله بالصحة والعافية. وياكم حياك الله يا شيخ حمود. الله يبارك. شيخ الكريم عندي مسألتان. المسألة الأولى حقيقة مما ابتليت فيه هذه الأمة، هناك يدعي الناس أو بعض الناس القراءة على الماء أو القراءة على الناس وهو ليس من أهل الصلاح ويتاجر في هذا القرآن العظيم. لا حول أرجو ويبيع يعني حقيقة قنينة الماء، هو يقرع الماء ويقوم ببيع هذه القنينة بمبالغ باهظة الثمن مما يوسف له، وهو ليس من أهل الصلاح والعلم. المسألة الثانية شيخ الكريم أيضا مما ابتليت فيه هذه الأمة موضوع الرؤى في بعض من القنوات مما يؤسف له، يعني رؤى يعني لماذا لا يعيش هذا الإنسان واقعه، يعيش الواقع، يعيش أمور الدين، يعيش أمور حياته، لماذا هذه الرؤى وتفسير الرؤى؟ أرجو يعني من فضيلتكم يعني نصيحة تبيان لهؤلاء الناس. أبشر يا أخوي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله. أهلا وسهلا. تفضل أبو محمد آخر مكالمة في المجموعة هذه. أبو محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله. أحبك الله. العزيز. لدي سؤالين إذا ممكن. السؤال الأول، أخذت قرض من المال، أنا موظف حكومي، أخذت قرض من المال، هذا القرض هو ربوي مبلغه 50 مليون، حتى أساعد نفسي أخذ لي بيت. السنة الأولى فقط شيخنا أعطيت المبلغ اللي دفعت به أقساط السنة الأولى اللي تقريبا تتراوح ما بين 8 ملايين إلى 10 ملايين، بعدها بالسنة الثانية الله سبحانه وتعالى وفقني سددت كل المبلغ، قبل ما أروح للحج أنا وأهلي، فشنو الحكم اللي علي خلال هذا السنة اللي أنا سددت هذا المبلغ؟ هذا السؤال الأول. يعني قصدك بالنسبة عفوا أبو محمد، قصدك بالنسبة للحج يعني حكم حجك؟ أنا حكم حجي، وبنفس الوقت السنة اللي استقطعوا مني القرض ودفعت بربا هذا السنة، شنو الحكم الشرعي لي؟ طيب. أو علي شنو الحكم الشرعي اللي يكون علي خلال هاي السنة؟ أنا من بعدها سددت المبلغ ككل، كله طيب. سددته طيب. بدون ربا، أدفعت المبلغ كله. طيب. أدفعت المبلغ كله. طيب أبو محمد أبشر إن شاء الله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني زكاة المال. إيه؟ زكاة المال اللي نبع عليها سنة، ممكن أنا أن أعطيها لأكثر من شخص؟ وأنت تعرف أنه الوضع في العراق أنه وضع شوية تعبان بالنسبة للنازحين، وممكن أن أقسم هذا المبلغ المال اللي هو مرور هذا المبلغ على سنة، ممكن أن أقسمه إلى أكثر من شخص؟ واضح يا أبو محمد، أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. الجواب أبشر إن شاء الله. نكتفي بهذه المجموعة، ثم إن شاء الله بعد قليل بعد ما أنت نأخذ مجموعة ثانية. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل، تقول بالنسبة لزكاة الفطر أطلب من أولادي يعطوني المبالغ حتى أخرج عنهم الزكاة. تقول واحد من أولادي تكاسل ولدفع المال، أخرجت عنه زكاة الفطر، تقول ما العمل؟ يا أختي أمة الله أحسنتي بهذا العمل وبارك الله فيك، خاصة وأنك نبهت ابنك قبل ذلك حتى ينوي إخراج زكاة الفطر. الآن هو نوى إخراج زكاة الفطر، لكن لا بد أن يعلم بأنه يأثم إذا تأخر بإخراج زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد، لأن زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، بعد صلاة الفجر، قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وهي لها نية. لا بد أن ينوي الإنسان، لا بد أن يبيت النية في قلبه بأنه سيخرج زكاة الفطر أو ينيب أو يوكل من يخرج عنه زكاته. أنت أحسنتي، والواجب عليه الآن أن يدفع قيمة زكاة الفطر لك، ونبهي على عدم التكاسل مستقبلا، لأن هذه عبادة ما يجوز إنسان يتكاسل عنها. أمة الله تقول يعني حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، تقول لماذا لم يقل بلغوا عني ولو حديث؟ يا أختي أمة الله، ومن قال لك أنه لم يقل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث أيضا على نقل سنته، لأن السنة وحي من الله جل وعلا، كما أن القرآن يقول جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله جل وعلا يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وجمع من أهل العلم من أهل التفسير الحكمة هنا السنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بنقل سنته، بل وعد على ذلك بنظارة الوجه في الدنيا، بنظارة الوجه في يوم القيامة. أما قضية النقل والتطبيق يا أختي الفاضل، أنت قلت لو أني مثلا أردت أن أقول لامرأة لعن رسول النامصات، هل لابد أن أطبق على نفسه؟ لا شك، هو الأصل أن السنة تنقل والقرآن ينقل ويبلغ بعلم، لابد أن يكون عند الإنسان علم بنقل الآية وبنقل الحديث، لأنه أحيانا قد ينقل الجاهل شيء فيخطئ. يعني مثلا يأتي شخص مثلا لينقل حديث معين في هذا الحديث في سياق معين، ما يمكن أن ينزل على صورة معينة، يعني هو يراها. ولذلك ما ظل الخوارج إلا بسبب جهلهم، فهم أتوا إلى نصوص في القرآن نزلت في اليهود والنصارى ونزلت في المشركين، فذهبوا ونزلوها على المسلمين. ولذلك يا أختي الفاضلة بلغوا عني ولو آية، يعني بعلم، يكون عند الإنسان علم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، والمقصود يا أختي الفاضل ينقلها أيضا بعلم. والأصل أن الإنسان حتى يكون مقبول عند الناس يطبق هذا الأمر على نفسه، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني أنت لو قلت لامرأة تنمص مثلا، وإن شاء الله الفال بعيد أنت ما تنمصين لأنك امرأة صالحة، لو قلت لها لا تنمصين لقالت لك علمي نفسك أول، صح ولا لا؟ تبي ترد عليك تقول علمي نفسك أول. مثل شخص يشرب الدخان يقول لولده أو لأحد يقول لا تشرب الدخان الدخان مضر، ماذا يرد عليه؟ يقول علم نفسك أول أنت، صح ولا لا؟ ولذلك يضعف الاتصال ويضعف القبول بين في مثل هذه الصورة. فالأصل أن الإنسان يتمثل السنة، لكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يبلغ حتى لو كان مقصر هو، كما نص على ذلك أهل، يقول لا بد يبلغ لو كان مقصر. إذا ردوا عليه وقالوا له علم نفسك، يقول أسأل الله أن يتوب علي، لكن هذا حق أنا أبلغه إياكم. لكن قوة التأذير تأتي حينما يطبق الإنسان هذا الأمر على نفسه. أمة الله تقول بأن كانت مسافرة هي وابنها، وفي الطريق صلوا الظهر والعصر قصرا وجمعا، ولما وصلوا البلد وصلوا في وقت العصر، تقول ما عملنا شيء، ما هذا الذي عليكم يا أخت الفاضلة، ما تعملون شيء، أنتم أديتم الظهر والعصر بنص شرعي وبدليل شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص للمسافر أن يقصر الرباعية وأن يجمع بين الظهر والعصر، أنتم عملتم الذي أذن لكم به الشارع الحكيم. لما وصلتم وقت العصر ما زال باقي، ما تعيدون الصلاة، لا تعيدون الصلاة، بل أنتم أديتم الذي عليكم. بارك الله فيك. حمد بارك الله فيه يقول بالنسبة لي، هو شاهدني في بعض الحلقات، يقول لما أشرح صفة الوضوء يقول شفتك ما تمزح الأذنين، قد يكون سهو مني يا حمد بارك الله فيك. لا، الأذنان من الرأس ويجب مسحهما، الأذنان من الرأس، لكن طبعا تشوف أنت الحالة، علي الغترة وعلي البشت وحالتي حالة، فما أستطيع أني أشرح والله صفة الوضوء كاملة، أنا أذكر يعني بالإجمال. والمقصود بأنه يمسح الأذنين، يدخل أصابع السبابتين أو السباحتين في باطن الأذنين، يحركهما والإبهامان في ظاهر الأذنين. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح الأذنين واجب، ما يجوز للإنسان أن يترك مسح الأذنين. محمد يسأل عن حكم الاستهزاء بالدين والاستهزاء بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، يقول بغرض ضحاك الناس. يا أخي الفاضل، بالنسبة للاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالمتمسكين بالدين، هذه كانت سمة من سمات المنافقين وسمة من سمات المشركين، كما قال تعالى في سورة المطففين، كانوا ذكر جل وعلا بأنهم كانوا يستهزئون من المؤمنين. وأيضا السوابق التاريخية من قديم الزمان حتى من عهد نوح، كلها تشير إلى أن صفة المشركين والكفار والمنافقين هي الاستهزاء بالصالحين، الاستهزاء بالقيم الدينية، الاستهزاء بالشعائر الدينية، كما قال تعالى في قصة نوح، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ووعدهم بأن النهاية هي عليهم والعاقبة لأهل الإيمان. ولذلك عد العلماء الاستهزاء بالدين من الأمور، من النواقض والقوادح، نسأل الله العافية والسلامة. إذا استهزأ بالآية القرآنية أو استهزأ بالسنة النبوية على أنها آية أو على أنها سنة، ولذلك قال جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في مجموعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأرادوا أن يضحكوا من الرسول من الصحابة، فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وكان رسول في مقدمة الجيش وهم في المؤخرة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذبوا ألسنة ولا أكبروا بطونا ولا أجبنوا عند اللقاء. فسمعهم بعض الصحابة وأنكر عليهم وقال كذبتم، ثم انطلق ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجيش، وإذا بجبريل قد سبقه يطوف السبع الطباق بأجنحته عليه السلام، سبق هذا الرجل بهذه المسافة بهذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول الراوي فرأيت الرجل منهم متعلق بخطام ناقة النبي وركبتاه يضربان بالأرض وقد خرج منهما الدم، يقول يا رسول الله استغفر لي، كان حديث سفر نقطع به السفر، فكان الرجل ما يزيد على قول لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك نصيحة لإخواني ولأخواتي أن يتقوا الله وأن يخافوا. أنا أعلم كثير من الناس ما يقصد الاستهزاء بالدين على أنه من الدين، وإنما أحيانا يؤزه الشيطان وتحركه النفس الأمارة بالسوء، فيحاول أن يضحك الناس على سنة نبوية أو على آية قرآنية أو على شعيرة من شعائر الدين، فهنا يقع موقعا خطيرا ويرتكس ارتكاسا فظيعا. عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يخاف الله وأن يعلم بأن قضايا الشرع والدين والنصوص القرآنية هذا مثل ما يعبرون الآن خط أحمر، خطر الاقتراب من هذا الأمر، لأن هذا أنت تتعامل مع الله جل وعلا. ولذلك احذر أن تشابه المشركين والمنافقين في مثل هذه الخصلة الذميمة السيئة، والتي جعلها الله عز وجل قادحا من قوادح الإيمان وناقضا من نواقض الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولا عليك يا أخوي حمد أن تنصح هؤلاء برفق أبلين وتبين لهم خطورة هذا الأمر، لأن كثير من الشباب نشأ هو لا يعلم هذه الأحكام، قل له هذا حرام وهذا لا يجوز، اسألوا العلماء، اسألوا أهل العلم لعلهم يعني يفيدونكم في مثل هذا. طبعا حامد يقول نحن بحاجة إلى كثير من السنن المهجورة. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى السنن هذه التي هجرها كثير من الناس، وإلى هذه الشعائر، وإلى التشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، الذي طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فلا بد. وبعدين إذا وصل إذا حصل أن أخطأ إنسان ظاهره أنه يعني مطبق للسنة أو كذا، أخطأ في مسألة أو انحرف أو وقع في غلو، هذا لا ينعكس على الدين وعلى الإسلام وعلى الإيمان. ما يجوز هذا خلط غريب وقسم ضيزة وحكم ظالم وجائر. والله شخص من الناس أخطأ مثلا عليه سيما التدين، ثم أخطأ وغلى أو انحرف والعياذ بالله، أو وقع في كبيرة من الكبائر، أو غلى والعياذ بالله مثل ما يحصل من كثير من الناس، هل يعقل أن يرجع الأمر كله للإسلام ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تلك إذن قسمة ضيزة وحكم جائر أبدا لا يرضاه شرع ولا عقل ولا عرف ولا مبدأ من المبادئ، أنك تحكم تأخذ الإسلام كله بجريرة شخص أو فئة منحرفة غالية خارجة عن، قد تكون خارجة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذن حاجتنا إلى الرجوع إلى ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا بهذه المنهجية العظيمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يكون عند الإنسان هناك ضوابط وحدود يقف عندها كما بيّن الله وبيّن رسوله عليه الصلاة والسلام. حمد يسأل عن العطور المشتملة على بعض الكحول. أخي الفاضل، إذا كانت نسبة الكحول نسبة قليلة وتستهلك في داخل الكحول، عفوا في داخل العطور، ما فيها شيء بارك الله فيك. أما إذا كانت النسبة عالية بحيث تبلغ يعني أكثر من النصف وكذا، فالأهل العلم يمنعون من استعمالها، بارك الله فيك. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. حمد يقول بالنسبة لي، يقول هو دخل المعتكف ليلة 21، يقول اعتكف 9 أيام فقط، ويقول يعني بالنسبة للمعتكف هل له أن يخرج إلى مسجد آخر ليصلي في قيام الليل؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة للاعتكاف أقله في أصح أقوال أهل العلم يوم واحد، يوم وليلة في أصح أقواله. هناك أقوال بأنه لحظة وساعة وكذا، لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أقله ليلة، لقول عمر رضي الله عنه يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم نذرت أن أعتكف ليلة، والمقصود بأن الاعتكاف أقله ليلة. فأنت اعتكفت 9 أيام، لك الأجر إن شاء الله، أجر 9 أيام. وليس شرطا يا أخوي حمد أنك تعتكف 10 أيام، لا، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف 10 أيام، لكن لو اعتكفت يوم يومين ثلاثة وأربعة ما في بأس بارك الله فيه. بالنسبة لخروجك غلط، يعني تخرج أنت من المسجد اللي أنت معتكف فيه لمسجد آخر تصلي القيام، هذا لا يجوز. لماذا؟ هذا مما يبطل الاعتكاف، هذا مما يبطل الاعتكاف. لماذا؟ لأن العلماء يقولون ومن شروط الاعتكاف أن يعتكف في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وإن كان جامعا فهو أفضل، يعني إذا كان يجمع فيه يصلى فيه الجمعة حتى لا يكثر التردان، حتى لا يخرج لصلاة الجمعة، يبقى في نفس الجامع فيصلي فيه الجمعة. ولذلك من اعتكف ثم خرج لأجل أن يصلي القيام في مسجد آخر وهو لم يشترط في بداية الاعتكاف فقد بطل اعتكافه يا أخي حمد بارك الله فيك. حمد يسأل عن دعاء الاستخارة، يقول هل يكون في سنة الراتب؟ يعني لو صليت سنة راتبة ثم استخرت بعده، هل لا بأس أم لابد أصلي ركعتين؟ لا، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة، وهذه نافلة. فلو صليت السنة الراتبة مثلا ثم استخرت بعدها أصبت السنة ولله الحمد. حمد يسأل عن شعر الخدين، يقول هل هو من اللحية؟ نعم، بالنسبة للحية في اللغة وفي الشرع هو الشعر النابت على الذقن وعلى العارضين، العارضين للخدين. أما الوجنتين لا، هذا لو نبت شعر على الوجنتين، هذه الوجنتين، هذا ليس من اللحية، يجوز أخذه. أما على الخد، يعني هذا والخد، فهذا من شعر اللحية بارك الله فيك. حمد يقول بعض الأمهات أراهم يضعون بعض النقود وبعض الأشياء في المصحف، يقول من باب الحفظ، هل يجوز هذا؟ هذا مما لا ينبغي، لا يجعل المصحف محفظة ولا يجعل المصحف بمثل هذه الصورة يبتذل، المصحف مكرم ومعظم، هذا كلام الله. نحن نبهنا كثير من الأخوات المحفظات على الانتهاء عن الكتابة على المصحف ولو بالقلم الرصاص، ولو بهذا القلم. لماذا؟ لأن حتى تبقى قيمة القرآن وتعظيم القرآن يبقى في النفوس، أما إذا كتب عليه وامتهم بمثل هذه الطريقة فهذا يذهب يعني هذا القدر من كتاب الله سبحانه وتعالى. كيف الآن تحفظ فلوس فيه؟ يمكن يعني ما تدري. وأيضا ذكر كأنه صور أو شيء، هذا ما يجوز ولا ينبغي. ينبغي للمرأة أن تنتبه وأن تبتعد عن مثل هذه الحالة. قضية الصور هذا ما في شك أنه محرم، قضية النقود ما ينبغي. لا يعني هناك وسائل كثيرة ممكن تحفظ فيها النقود، أما تضعها في المصحف فهذا امتهان لكتاب الله. حمد يقول: أشاهد بعض الناس بعد أذكار الصلوات إذا جاء في الأخير يقول يرفع أصبعه. ما في بأس يا أخي الفاضل، هو بعض العلماء يذكر بأنه إذا تشهد ذكر الله أو رفع أصبعه مع التشهد، لأن الإشارة بالأصبع دلالة على وحدانية الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان على المنبر يوم الجمعة وأراد أن يدعو كان يرفع أصبعه هكذا عليه الصلاة، ما كان يرفع يديه، وإنما كان يرفع أصبعه هكذا عليه الصلاة والسلام. ويعني لو أن شخصا قال لا إله إلا الله رفع أصبع ما فيه شيء، حتى لو كان بعد الصلوات، لأن هذا يعني مناسب لذكر الشهادة. بارك الله فيك. الأخ حمود يقول: يعني ابتليت الأمة ببعض الأناس الذين يقرؤون على الماء الرقية ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة جدا ومبالغ فيها، يقول: وهؤلاء ليسوا من أهل الصلاح فيما يظهر، والله أعلم. يا أخي حمود، للأسف الشديد نحن سبب رواج مثل هذه البضاعة وانتشار مثل هؤلاء الناس بين مجتمعاتنا. لماذا؟ لأننا نحن الذين ما نفقه قضية الرقية. أكثر الناس الآن وللأسف الشديد لو أصيب هو أو أصيب أحد أولاده أو أصيب أحد أولادها ما تكلف نفسها أبدا أن تقرأ عليه، وإنما يبحثون عن الرقات، ولذلك راج سوق هؤلاء الرقات بشكل مخيف مثل ما ذكرت. وأنا أتفق معك بأن والله شكل مخيف، أصبحت كثير من المدن والأحياء فيها عشرات هؤلاء الرقات، وأيضا أخذوا يبتزون أموال الناس ويأخذون ما في جيوبهم عن طريق هذه النوعية من القراءة على قوارير ماء صحة أو مياه معينة، ثم يبيعونها بمبالغ كبيرة جدا. وهذا كله يعني سببه أننا ما تفقهنا حقيقة في دين الله سبحانه وتعالى. أخي الفاضل، الأصل في الرقية الجواز، فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، رقته الملائكة ورقى هو عليه الصلاة والسلام، وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: من أحب أن ينفع أخاه فليفعل. وكان الصحابة أيضا يرقون، كما في قصة أبي سعيد الخدري حين في قصة اللديغ حينما رقاه بالفاتحة فقام فكأنما نشط من عقال. فالمشروع للإنسان أن يرقي نفسه، ولا بأس بأن يرقي الآخرين، لكن الأصل في الإنسان أنه إذا وقع في مرض، سواء مرض بدني مرض روحي أزمة مثلا معينة، يرقي نفسه هو، يعني هو يكون راقي نفسه، ما يلجأ إلى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقرأ الفاتح يمسح بدنه، يقرأ القواقل الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ويمسح بدنه كامل وينفث في يديه حتى عند النوم. يرقي نفسه الإنسان، يرقي أولاده. كان رسول الله يعوذ أولاد بناته بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة كل شيطان وهامة وكل عين لامة. أما الذهاب إلى هؤلاء والاستعانة بهم فهذا يكون مرحلة متأخرة جدا، وأيضا بشرط أن يشتهر هذا الشخص بالدين وبالاستقامة وبالورع وبالتقوى، لا أن يلجأ إلى كل أحد. الأمر الآخر، لا يجوز أن يتخذ الإنسان الرقية حرفة يكتسب من ورائها، وإنما إذا أعطي من دون اشتراط ما في بأس، مثل ما حصل يعني مع حديث ابن أبي سعيد الخدري، ولما اشترطوا هم اشترطوا، لكن أهل العلم يقولون بأن اشتراطهم ليس لأجل الرقية، وإنما كان عقوبة لهؤلاء الذين لم يضيفوهم. وليس الشرط أيضا على الشفاء، ليس اشتراطا لأجل الشفاء، ولذلك هم حصل في أنفسهم شيء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة فقال وما يدريك أنها رقية. ولذلك الأصل أن الإنسان ما يحترف هذه الرقية ولا يجعلها وظيفة ولا يجعلها مهنة يكتسب من ورائها، وإنما الرجل الصالح التقي الخير ينفع الناس بهذه الرقية، إن أعطوه ما في بأس لو أخذ، إن لم يعطوه لا يستشرف لهذا العطاء ولا تتطلع نفسه لهذا المال. أما الآن وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس، أنا رأيت مرة في صورة أرسلت إلي شخص أتى بشاحنة كبيرة جدا فيها مليانة مياه، وهذه يقرأ يقول عليها دفعة واحدة، نسأل الله العافية والسلام، يعني ينفث نفها، والله ما أدري هو يعني حتى لو أنه من الملائكة يمكن الله أعلم فيها كلام، ينفث عليها نفثة واحدة وهي مغلفة ويبيعها، هذا ضحك على الذقون، هذا ابتزاز للأموال. هذه صورة وللأسف حقيقة، وأقولها بكل مرارة، تعكس الحال المتردية التي عليها أغلب الناس الآن من الضعف والتهلهل في العلم الشرعي وفي العقيدة وفي كثير من القضايا، أصبح الناس يستسلمون لكل أحد. أين التعلق بالله؟ أين التوكل على الله؟ أين الآن الوقوف مع مثل هذه الأمور؟ الآن كراتين مغلفة ينفث عليها، هل هذا نزل عليه وحي؟ هذا من البلاء. ولذلك يا أخي الفاضل، نحن بحاجة إلى أن نرفع من مستوى الناس العلمي والثقافي والعقدي والإيماني، وأن يتبصروا ويعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ويعودوا إلى أقوال أهل العلم. أنا لا أمنع الرقية، بالعكس بل أقول الرقية مشروعة، لكن بهذه الصورة ينبغي أن تكون ممنوعة، وينبغي أن تضع السلطات حد لمثل هذا العبث، مثل هذا التسيب. الآن أنت ذكرت أشخاص لا يظهر عليهم الصلاح، هؤلاء الآن دخلوا على خط الصالحين واختطفوا الناس من هؤلاء الصالحين، وبدأوا يبيعون مثل هذه الأشياء يتكسبون من ورائها. كذلك القضية الثانية، قضية يعني تفسير الرؤى والأحلام، مصيبتنا أننا بعدنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن هديه، ولذلك تجد الآن قنوات وتجد مواقع وتجد أناس مجهولين حال ومجهولين عين يعبرون، حتى أن بعض الناس يقول هناك مواقع أناس والله ما نعرف منهم يرسلون الرؤية ثم يعبرون لك. الله أكبر، النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا وعلمنا وربانا ووجهنا كيف نتعامل مع الرؤى والأحلام. إذا كان الإنسان رأى رؤية طيبة سأل الله من خيرها ثم أخبر بها من يحب، لأن الناس يحسدون، وسأل فيها عالما، هكذا جاء النص، يسأل فيها عالم، ما يسأل جاهل أو مجهول خلف شاشات ما نعرف من هو. أما إذا رأى ما يكره فما في حاجة أنه يسأل، لأن هذا من الشيطان. ولذلك ماذا يفعل؟ أول ما يستيقظ بعدما رأى هذا الحلم الذي أحزنه يتفل عن يساره ثلاث مرات، يقول ثلاث مرات، ثم يستعيذ بالله تعالى من شر هذه الرؤية، يقول اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الرؤية، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يغير حالة نومه، إذا كان نائم على جنبه الأيمن ينتقل الأيسر أو الأيسر إلى الأيمن، ثم بعد ذلك يقوم فيتوضأ ثم يصلي ركعتين، لن تضره أبدا، ما تضره أبدا. ما في حاجة أن نسأل الناس يا جماعة، الآن الناس كلما رأوا رؤية بدأوا يسألون الناس، يسألون الآخرين، هذا السؤال وكثرة طلب التعبير أورث عندنا ورم في المجتمع، وهو كثرة المعبرين الذين لا يحسنون، غالبهم لا يحسن التعبير، بل هو متطفل على موائد المعبرين. المعبر لرؤية ذكر العلماء له شروط، هذه الرؤية أو التعبير هل هو كسبي أم وهبي؟ من العلماء من يقول هذا وهبي من الله، ومن العلماء من يقول هذا كسبي، والذين قالوا بأنه كسبي قالوا لابد أن يكون عنده من العلم المتين، وعنده من اتباع السنة، وعنده أيضا من الفقه، لأن مسائل الرؤية هي قريبة إلى مسائل القياس، ولذلك تجد المعبر عنده قياس يقيس الأشياء، لأن هناك أحيانا رموز في هذه الرؤية، قد تكون الرؤية بعيدة جدا عما يعني يتصوره الإنسان، أو يكون في مقدمة عقله أو في بداية يعني يظهر له كذا، هي لا فيها رمزية معينة. ولذلك يا أخي الفاضل أيضا هذا والله أنا أشاركك الرأي، وأنا أنصح إخواني بأن الإنسان إذا رأى رؤيا أن يحمد الله عليها وأن يسأل الله من خيرها وأن يخبرها بها من يحب. وإذا حب أن يسأل عن تعبير ما في بأس، يسأل معبر مشهور بالتعبير من العلماء المشهورين بمتانة الدين وبقوة العلم وبالرسوخ، رسوخ القدم في السنة وفي الاتباع، هذا الذي يسأله. أما يسأل كل أحد فهذا غلط. إذا رأى ما يكره لا يسأل أبدا. وهذه نصيحة لأخوات النساء، نصيحة تحديد. لماذا؟ لأن أكثر يعني من يستشرف أو يتطلع إلى التعبير هم النساء للأسف، يعني هذا الغالب، خاصة فيما يكرهون. تشوف شيء يكرهه على طول تبدأ تعبر، ويعني تبدأ تشك في أمور كثيرة، خاصة في العلاقات الأسرية والزوجية، ثم تبدأ تبحث عن المعبرين. لما رأى كثير من الناس كثرة السؤال دخلوا والعياذ بالله وتطفلوا وأصبحوا يعبرونها من أجهل الناس. ولذلك التعبير فتوى، كما قال جل وعلا في قصة يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، والذي يقول فيها بغير علم فهو قائل على الله بغير علم، والله توعده بالعذاب. نسأل الله العافية والسلام. طيب تفضلوا، تفضلوا أم يزن. أم يزن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا أختي. أنا عندي كفارة صيام وما أعرف اليوم الواحد كم أخرج، كم المقدار، وكذلك مين أعطيها وكم شخص؟ هذا السؤال الأول. كم يوم عليك؟ 30. 30 يوم؟ وأنت ما تقدرين تصومين؟ ما تقدرين تصومين؟ لا، السنوات اللي راحت. السنوات اللي إيه. طيب السؤال الثاني. الدم الخارج من الشفة وأنا صايمة هل علي قضاء؟ ثالث. الرموش احترت فيها، في من يقول إنها للزينة عادي ما هي حرام، وفي من يقول إنها حرام. تركيب الرموش يعرف الحكم. أي. طيب يا أم يزن أبشر إن شاء الله. فضل محمد. أبو علي راح. محمد طيب أبو علي تفضل. أبو علي كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا أخي أبو علي. الله يحفظك يا شيخ. في عندنا خدامة إيه؟ كملت 8 سنوات وإحنا خلاص بنسفرها يعني، لكن هي تبغى تشتغل. إيه نعم. وهني مكاتب استخدام الخدامات في الدولة، إذا أنا عندي خدامة أوجهها لهم يعطوني مبلغ يعني. يا ترى هل هذا المبلغ يعني حلال علي أو حرام؟ يعني ما نعرف احنا. أنت الأصل بتمشيها يعني؟ أنت الأصل بتمشيها؟ أنا أبغي أسافر بلادها، بس هي تقول أنا محتاجة وهذا وأبغى أشتغل. النظام يسمح النظام؟ النظام يسمح أنك تعطيها المكتب؟ أي نعم يسمح النظام. تنازل من أنا تنازلها إلى شخص آخر. إيه؟ المكتب فيها شخص آخر، مواطن آخر. والمكتب يعوضك في مقابل إيش يعني؟ في مقابل التنازل بس؟ أي لأنه هو يأخذ من المواطن الآخر الثاني يأخذ مبلغ من المال. أي أيضا. طيب يا أبو علي أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ أبو محمد من العراق يقول بأنه أخذ قرض من المال 50 مليون، يقول لأجل شراء بيت، يقول في السنة الأولى دفعت 8 ملايين، ثم بعد ذلك السنة الثانية دفعت جميع المبلغ، هو حج، يقول ما الحكم في مثل هذا؟ يا أخي أبو محمد بالنسبة للحج صحيح والحمد لله، حجك صحيح لا يعني تقلق من جهة الحج، لكن قضية الربا لا شك بأنه محرم، ولا يجوز الإنسان أن يقدم على الربا لأجل شراء بيت أو شراء سيارة أو الزواج مطلقا، فإن هذا من الأمور المحرمة، والربا من أخبث المكاسب ومن أعظم الذنوب والآثام. نسأل الله العافية والسلام. الواجب عليك يا أبو محمد أن تتبرأ إلى الله من هذا العمل، تتبرأ إلى الله من الربا، وتتوب إلى الله، ولا تعود لمثل هذا أبدا، لا تعود لمثله أبدا. وأيضا تحاول أن تتخلص، إن استطعت أن ترجع المبالغ من دون فوائد ربوية فهذا جيد، وهذا إن شاء الله تعان عليه. أما تقول لا والله الآن أنا محكوم بأوراق ومحكوم بعقد ومحكوم كذا، أهم شيء تتوب بينك وبين الله جل وعلا، وتحاول أن تسدد المبالغ كاملة. كأني سمعت بأنك تقول سددت المبالغ، إن سددتها فالحمد لله، إن بقي شيء فحاول أن تتخلص منه عاجلا، واسأل الله جل وعلا التيسير. أبو محمد يقول يعني زكاة المال بالنسبة للمال الذي مضى عليه سنة، هناك فقراء كثيرين ومهجرين وكذا، هل يجوز أن أعطي أكثر من شخص؟ نعم يا أخوي، يجوز أن تعطي أكثر من فقير، تعطي فقير ومسكين وغارم ومهجر وكذا، ما في بأس. أهم شيء أنك تحقق المصلحة من هذا العطاء، بمعنى هذا المبلغ من الزكاة تقسمه على أكثر من فقير وينتفعون فيه، لأنه إذا كان المبلغ قليل ما ينتفع فيه الفقير. يعني إذا يعني وزعت على أكثر من فقير، يعني لو افترضنا مثلا مبلغ بسيط وزعت على 10 فقراء، هذا ما يكفي يمكن وجبة واحدة في اليوم، لا، أنت انظر إلى المصلحة اللي يكفيهم ويدفعهم إلى الأمام، ولو عطيت أكثر من فقير ما في بأس والحمد لله. أم يزن تقول بأن عليها كفارة 30 يوم لأيام ماضية، تقول ما المقدار وما أعرف كيف يعني أوصلها. يا أخت الفاضلة، عندكم الحمد لله في السعودية جمعيات كثيرة، يعني الحمد لله بالنسبة لك الأمر ميسر جدا، ما عليك إلا أن ترسلي زوجك، أخوك، أبوك، أحد من أقاربك بالمبلغ، تتصلون على الجمعية عندكم تقول والله عندنا كفارة 30 يوم إطعام مساكين لرمضان، يعني حقة رمضان، ويبلغونكم أخت الفاضلة هناك وهم اللي يوزعونه. هذا من فضل الله علينا في هذا الزمان اللي انتشرت فيه كثر الناس وكبرت المدن وأصبح الناس يصعب عليهم الوصول للفقراء، يسر الله مثل هذه الجمعيات ويقوم عليها ناس طيبين وأخيار وفضلة وهم يعني باب من أبواب الخير. فيا أخت الفاضلة يعني هذه المسألة ارجعي فيها للجمعية وهم يعلمونك قيمة الإطعام لكل شخص لكل يوم، وأيضا هم يتولون التوزيع بارك الله فيك. أم يزن تسأل عن الدم الخارج من الشفة، هل يفطر الصائم؟ لا ما يفطر. الدم الخارج من الشفة، من الأسنان، من اللثة، من الأنف، هذا كله ما يفطر الصائم. أهم شيء أنه لا يبلع الإنسان هذا الدم متعمدا، ولو بلعه غير متعمد غصب عليه مثل ما يقولون أو غلبه صومه صحيح، أما إذا تعمد لا يفطر. أما طبيعة يعني مجرد خروج الدم هذا لا يفطر الصائم. أم يزن تسأل عن تركيب الرموش، تقول سمعت أقوال متعددة. أخت الفاضلة، تركيب الرموش فيه خدعة وفيه تغرير، وهو نوع من أنواع الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. أبو علي بارك الله فيه يقول عنده خدامة من 8 سنوات هي عنده، ويقول بغينا نسفرها الآن لبلدها، تقول بأن يقول هو عفوا بأنها ترغب العمل في الدولة، تقول أنا ما أبغى أطلع أبغى أشتغل في الدولة. يقول عرض علينا المكتب أن يدفع لنا مبلغ للتنازل، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، إذا كان النظام يسمح مثل ما سألتك يسمح بانتقالها من عندك إلى عمل آخر ونقل كفالتها ما في شيء، وهذا المبلغ الذي يدفعه المكتب لك هذا مبلغ في مقابل التنازل عن هذه الخادم، ما في بأس لو أخذته، حلال عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم وأشكر القائمين على هذا البرنامج، وألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع